قالوا كما أن القياس هو أعلى نوع من أنواع الاجتهاد، من أدركه فقد أدرك جميع أنواعها، فإنه ينبغي أن يطلق عليه بأنه هو الاجتهاد. وضح دليلهم. أجاب الغزالي وتبعه ابن قدامة هنا فقال نعم، وهو خطأ، وهو خطأ، يعني هذا التعريف خطأ. لا يمكن أن نعرف القياس بأنه الاجتهاد لوجود الفارق، الخطأ هذا لوجود الفارق بين القياس والاجتهاد. وهذه الفروق من أوجه، الوجه الأول قال فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس. نعم، هذا الفرق الأول. يقول إن الاجتهاد يطلق على جميع أنواع الاستنباطات، كمعرفتك كون هذا اللفظ عام أو خاصا أو مطلقا أو مقيدا أو مجملا أو مفصلا أو دل بدلالة المنطوق أو دل بدلالة المفهوم إلى آخر الاستنباطات، كونك تعرف هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وهذا لا يسمى قياسا، لا تسمى هذه الاستنباطات قياسا. فوجد الفرق بينهما، هذا الفرق الأول. قال فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس. هذا الفرق الأول. نعم. ثم لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهود، إذ من حمل خردلة لا يقال اجتهد، وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسع. نعم، هذا الفرق الثاني. يقول إن كلمة الاجتهاد تنبئ وتخبر بأنه لا يوجد هذا إلا عن بذل جهد وبذل ما في وسع المجتهد لاستنباط حكم، لاستنباط حكم، يعني فيه مجهود، سواء كان هذا المجهود في حمل شيء محسوس أو في استنباط حكم من الأحكام من نص من النصوص. أما القياس فأحيانا يكون أسهل من هذا، مثل قياس الضرب على التأفيف، حرم الشارع التأفيف للوالدين على الوالدين والتضجر، فيقاس عليه الضرب والشتم، من باب أولى أن يحرم. هذا يقول هذا أعظم في الإيذاء من التأفيف والتضجر، فهذا يكون قياسا جليا واضحا قطعيا، فهو أسهل من الاجتهاد وأنواع الاستنباطات الدقيقة. هذا نوع أو هذا فرق ثاني من الفروق بين الاجتهاد والقياس. نعيده، يقال فيه أن الاجتهاد أحيانا يكون أصعب وأعسر من الاجتهاد، من القياس. نعم. الفرق الثالث قال ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، فأما إطلاق القياس على المقدمة. نعم، الفرق الثالث أنه يشترط في القياس التقييد بأركان أربعة: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل وحكم الأصل. وأنا قلت لكم لا يطلق عليه حكم الفرع، لأن حكم الفرع نتيجة القياس، فلا بد من هذه الأركان الأربعة. بينما الاجتهاد المطلق لا يشترط فيه هذا الشرط، لا يشترط فيه هذا الشرط، فيستنبط المجتهد الحكم من هذا النص بدون اشتراط هذه الأركان، فيكون التقييد بالأركان أصعب من عدم التقييد. إذن بين الاجتهاد والقياس خصوص وعموم ومن أوجه، فأحيانا الاجتهاد أصعب من القياس، وأحيانا القياس أصعب من الاجتهاد. ومدامت هذه الفروق موجودة ومعلومة، إذن لا يصح أن نعرف القياس بأنه الاجتهاد لوجود المفارقة بينهما. نعم، أو لوجود تلك الفرق بينهما. نعم. ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح. نعم، هنا أو هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن السائل سأل قائلا: إذن القياس القياس الشرعي لما قرر بأنه مكون من أربعة أركان، هذا القياس الذي كون من أربعة أركان هو القياس الشرعي، وهو مخالف لما عهدناه من الأقيسة المنتشرة عند المناطق، وهما قياس الاقتراني، القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس الاقتراني هو أن توجد مقدمة كبرى زائد مقدمة صغرى تساوي النتيجة، هذا يسمى القياس الاقتراني عند المناطق، ويستعمل في الشريعة لكن بحذر، مثل: كل مطعوم ربوي، والزائد الأرز مطعوم، النتيجة أن الأرز ربوي، يعني لا يجوز الترأب فيه، هذا قياس يسمى، وهو يسمى أحيانا تحقيق مناط، سماه بعض العلماء تحقيق المناط كما سيأتي التفصيل فيه. أما القياس الاستثنائي فهو أن توجد لفظة لكن الاستدراكية والاستثنائية، مثل قولهم: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكنها طالعة إذن النهار موجود، هذه النتيجة، وهذا قليل استعمالهم له. هذا القياس عند المناطق المكون من مقدمتين، أراد بما سيأتي هو الرد عليه، يقول: ليس المقصود مقصودنا هو القياس المنتشر في كتب المناطق أو في كتب من لا علم عندهم الشرعية. نعم، قال: وأما فأما إطلاق القياس على المقدمتين التي يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح، لأن يعني ليس إطلاقهم بأنه قياس ليس بصحيح، ليس كلمة القياس العهدية إلى أي قياس، لا، هو يقول: نحن قيدنا القياس المقصود عندنا بالقياس الشرعي، وهو المكون من أربعة أركان كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، لماذا ليس بصحيح؟ قال: لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرناه في اللغة. يقول: لأن القياس عندنا هو إضافة شيء إلى شيء آخر، أو نسبة شيء إلى شيء آخر، وإلحاقه به وتقديره به، فالنبيل أضفناه إلى الخمر ونسبناه إليه، وقدرنا الحكم فيه مثل ما قدر الحكم في الخمر، لذلك ألحقنا به، فتعريف القياس الشرعي راجع في حقيقته إلى تعريف القياس اللغوي وهو التقدير، فنقدر هذا الفرع بالأصل وننظر إليه من جهة من الجهة التي وجدت فيها العلة، بمعنى أن هذا النبيذ أو هذا الشيء هل يسكر، هل يخامر العقل، هل يسكر العقل ويغلقه عن إدراك حقائق الأمور، إذن نلحقه بالخمر، إذن يكون الحكم واحد، وهكذا. نعم. فصل في العلة، ونعني بالعلة مناط الحكم. نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا، كأنه لما صارت العلة هي السبب في إلحاق الفرع بالأصل، وهو الركن الأساسي في القياس، الركن الأساسي في القياس، أراد الآن أن يبين هذه العلة وأن يدقق فيها بصورة أوسع، لأن العلة في الشريعة المتعدية وهي المقصودة بالقياس بالنسبة للعلة القاصرة التي لا نفع فيها كالعالم والعابد، هكذا قال العلماء، كالعالم والعابد بالنسبة للعابد يعني. فالعابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا يسمونه علة قاصرة، بمعنى ما نفع إلا نفسه ما نفع غيره. لكن العالم الذي قد لا يصوم تطوعا لكنه مشتغل في الشريعة بيانا وتوضيحا وتأليفا إلى آخر وتدريسا، وهذا نفعه متعدي لمن وجد في عصره ومن وجد في العصور التي ستأتي إلى قيام الساعة. انظروا إلى كتبهم الآن لها على 1000 سنة ومع ذلك كأنهم أمامنا الآن يأمروننا وينهوننا، هذا هو البقاء الصحيح. لذلك يسمون العالم علة متعدية بمعنى نفعها زاد وبسببها ألحق آلاف المؤلفة من الفروع تبعا لهذا الأصل، فصارت الشريعة عامة وشاملة لكل حادثة، وردت على من قال بأن الإسلام حل بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، لذلك ذهبوا إلى القوانين الوضعية. لذلك القياس اعتمد عليه 3/4 الفقه، فمن لم يعرف لا يعتبر فقيها إنما يحفظ ممكن. نعم. لذلك تجدون العالم كما قال كثير من العلماء اشتغاله بالعلم أعظم من اشتغاله بنوافل الطاعات إلا الجهاد في سبيل الله. فتجدون الشارع أو العلماء رتبوا التطوعات، أول التطوعات الجهاد، ثم نفقته، ثم طلب العلم وتعلمه وتعليمه، ثم بعد ذلك تأتي الصلوات النوافل الرواتب وغيرها، ثم الصوم الصوم وغيره من التطوعات طبعا، وثم يأتي الصدقات إلى آخر. نعم. ونعني بالعلة مناط الحكم، وسميت علة لأنها غيرت مناط الحكم. ما معنى مناط؟ أي التعلق، الشيء الذي تعلق به الحكم، من ناط ينوط نوطا، إذا علق به شيء وتعلق بهذا الشيء أشياء كثيرة، كالوتد الذي ضرب في الجدار ووضعنا عليه حبل، فإن هذا الحبل قد يتعلق به آلاف المؤلفة من المتعلقات، فإذا لم يوجد هذا الوتد انتفت هذه وسقطت، إذا لا حكم لها. فكذلك العلة إذا وجدت، الإسكار مثلا، انظروا إلى الإسكار كم نوع من أنواع المسكرات من الحشيش والهيروين وأنواع المخدرات وما أكثرها، علقناها بإيه؟ بالعلة، وهي الإسكار، وألحقناها بالخمر وحرمت تلك مثل تحريم الخمر. انظروا إلى حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة لما حرم الترابي في البر، ألحقنا بهذا بسبب كونه مكيلا أو موزونا أو مقتاتا أو مدخرا، ألحقنا بهذه العلة كثيرا من الأطعمة وقلنا لا يجوز الترابي فيها، وهكذا. لذلك هم لما قالوا أعداء الإسلام أو فسقة المسلمين، لما أنهم قالوا بأن النصوص يعني قليلة، هم صادقون إذا لم يستعمل القياس ولم يستعمل المصالح المرسلة فإنهم صادقون، لكن لما استعملنا القياس وقلنا بأنه دليل من أعظم الأدلة الشرعية كذبوا. وإلا الحوادث كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى من أول ما أنزل الوحي إلى قيام الساعة، لا شك في ذلك، لكن لما استعمل القياس وأطال العلماء في تفاصيله رد عليهم. لذلك العارف بالقياس كالمجاهد في سبيل الله، طبعا المجتهد في جميع الأحكام كالمجاهد، لكن العارف بالقياس بإمكان يعرف جميع أنواع الاجتهادات بسهولة ويسر أيضا. نعم. سمي مناط الحكم، وهو ما يتعلق به حكم الفرع، المقصود هنا حكم الفرع، مناط حكم الفرع أي تعلق به حكم الفرع، إذ لولا العلة لما أثبتنا للفرع حكم حكما مهما كان. نعم. وسميت علة لأنها غيرت حال المحل، أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله. نعم. قد يقول قائل لماذا ما دام أنها مناط الحكم لماذا سميناها علة؟ قالوا لشبهها بعلة المريض، لأن العلة عند المريض قلبت حالة من حال الصحة إلى السقم، من القوة والنشاط إلى الضعف، فكذلك هنا هذه العلة غيرت هذا المشروب من كونه حلالا إلى كونه حراما، فكونه مسكرا غيرت. لكن كيف نعرف أنه مسكر؟ هل يأتي شخص ويشرب فإذا سكر ثم أنت أخبرنا بأنه مسكر؟ لا، وضع العلماء علامات لكون هذا المشروب مسكرا أو غير مسكر، وهو الانتباذ، وهو الزبد يظهر فيه زبد، والانتفاخ، وكون له صوت ورائحة، ويسمى الاشتداد. قالوا إذا اشتد أي وجدت هذه الصفات عرفنا أنه مسكر. نعم. إذا كان ما في علامات يشرب هذه مسألة أخرى، إذا كان ما في علامات هذه العلامات التي وضعها العلماء لا شك أنه يشرب، فإذا وقع الإسكار معنى أنه أخطأ في ظنه ولا إثم عليه. لكن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذه الأمور يعرفون هذا ولو لم يظهر تظهر عليه هذه العلامات، لكن هذه علامات الخمرة القديمة، نحن تجدد الأمور وأمور، ها؟ الرائحة، نحن في رائحة وفي كذا وكذا، يعني بإمكانك تسألون شخص قد جرب وتاب. نعم. يلا. أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله، والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه. نعم. الاجتهاد في العلة هو أهم أنواع الاجتهاد في القياس، لذلك العلة المتعدية قلنا لكم بالنسبة للعلة القاصرة التي لا تتعدى إلى غيرها كالعالم بالنسبة للعابد، لذلك اهتم العلماء في العلة هذه فأفاض هنا، وبعد حجية القياس عاد الكلام إليها وهي مسالك العلة. لذلك اشترط في العلة فقط 25 شرط ستأتينا إن شاء الله، ليس كل شيء يصلح أن يكون علة، إذ لو صلح كل شيء أن يكون علة لكان كل العلماء لكان كل إنسان صلح أن يكون عالما، لكن العلماء دققوا فيها في هذه العلة خاصة. هنا يقول والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب، يعني أحيانا تكون العلة سهلة ميسرة يعرفها أي شخص طالب العلم طالب للعلم، أحيانا تكون العلة لا يعرفها إلا من هو أعلى من الأول، أحيانا تكون العلة لا يعرفها إلا من فاق أقرانه في العلم ودقق فيه ومن أصحاب الذكاء الخارق، وهذه هي التي ينبغي أن تكون في الاجتهاد، وهو يسمى القياس الظني أو الخفي، وسيأتي تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. وسيأتينا كل قسم بأمثلته. فقال: أولا تحقيق المناط. نعم. أما تحقيق المناط فنوعان، أولهما لا نعرف في جوازه خلافا، ومعناه أن تكون القاعدة لا نعلم في جوازه خلافا. طبعا إذا قال لا نعلم معناه أنه احتاط لنفسه، لا يعلم هو، قد يكون فيه خلاف. هذه العبارة يأتيها بعضهم للاحتياط، ولكن إذا قال أجمع العلماء على هذا النوع فإنه قد يأتي عالم آخر ولا يقر بهذا. والحقيقة أن العلماء أجمعوا على هذه المسألة، وهو أن تحقيق المناط الذي سيأتي تعريفه قد أجمع عليه أهل الشريعة وأهل الشرائع السابقة أيضا. ما نوع هذا؟ قال أن ينص أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع. أين يقول تحقيق المناط نوعا؟ النوع الأول أن ينص الشارع على القاعدة الكلية أو يجمع العلماء عليها، فيقوم المجتهد ويتأكد هل هذه الجزئية تلحق بتلك بالقاعدة أم لا. هذه وظيفته، وهي أسهل الوظائف. أسهل الوظائف، هو لم يبذل جهد بتعيين الأصل، ولم يبذل جهد بتعيين العلة، وسيأتينا بذله هناك في الأنواع الأخرى، وإنما جهده هو شيء بسيط، وهو أن يتأكد هل هذه الجزئية أو هذه الصورة تدخل تحت تلك الكلية، تحت جزئيات وصور تلك الكلية أم لا. وأورد أمثلة على هذا لتصوير المسألة. فقال: ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. فيقول: المثل واجب والبقرة مثل. نعم. هنا إذا صاد المحرم حمارا وحشيا فإنه يجب عليه مثله، هذه قاعدة، هذه قاعدة نص عليه الشارع، فجزاء مثل ما قتل من النعم. هنا نص على الـ على الـ على القاعدة، لا داعي للاجتهاد فيها، انتهى الأمر. فإذا قتل شيئا فإنه يجب عليه مثله. يأتي المجتهد فيجتهد لهذا العامل الذي قتل هذا الصيد وهو الحمار الوحشي، ما هو مثله؟ قال: إن الذي يقاربه في الشبه وفي الجسم حتى في الأكل أحيانا هي البقرة، فعليك أن تذبح بقرة كفدية كجزاء صيد. ألا هنا المقدمة الأولى. نعم اقرأ يا شيخ حسس يكون بالنص. فيقول: المثل واجب. نعم. والبقرة مثل، فتكون يقول المجتهد المثل واجب للنص عليه، وأنا ويقول المجتهد أنا عندي إن البقرة مثل والبقرة مثل، فتكون هي الواجب. نعم. فالأول معلوم بالنص والإجماع، الأول معلوم بالنص والإجماع، وهو أنه عليه مثله بنص القرآن وأجماع عليه، ومستند الإجماع هو هذه الآية. فالأول معلوم بالنص، وهذه المقدمة، وهذه المقدمة الأولى. نعم. وهو وجوب المثلية. نعم. أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد. نعم. يعني يقول إن عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى هي القاعدة الكلية التي نص عليها أو أجمع العلماء عليها، وهي وجوب المثلية. المقدمة الثانية هي التي ثبتت بالاجتهاد، وهي أننا ألحقنا هذه البقرة بهذه الكلية، وأن مثل الحمار الوحش هي بقرة، فيجب عليك بقرة. نعم. أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد، ومنه الاجتهاد في القبلة. نعم. كذلك من الأمثلة، كذلك من الأمثلة الاجتهاد في القبلة. إذا اختلط على الإنسان الأمر كان مسافرا فلا يدري أين القبلة. ومنه الاجتهاد في القبلة، فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص. نعم. أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد وكذلك. نعم، يعني بمعنى اختلط عليه الأمر فهو عالم للقاعدة، وهو اشتراط التوجه إلى القبلة في الصلاة، لا صلاة إلا إذا توجه إلى القبلة، لكن كون هذه قبلة أو تلك هذا هو الذي وقع فيه الاجتهاد. فإذا قرر وغلب على ظن أن هذه الجهة هي القبلة صلى وصحت صلاته، ولو بان بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة لا يعيدها، كما قال كثير من العلماء. واختلف العلماء في هذه المسألة كما تعلمون على أربعة أقوال، هل يعيد أو لا يعيد. بعضهم قال إنه إذا توجه، إنه إذا اكتشف فيما بعد أنه صلى لغير القبلة فلا يعيد مطلقا، وبعضهم قال إنه يعيد مطلقا، والبعض الثالث يقول إنه يعيد إذا اكتشف أنه أن قفاه هو الذي توجه إلى القبلة، إذا اكتشف ويعيد سواء خرج الوقت أو ما لم يخرج. المذهب الرابع يقول إذا خرج الوقت لا يعيد، أما إذا لم يخرج فإنه يعيد إلى آخر. فهذا مسألة، لكن المسألة كمثال لتحقيق المناط، فهو القاعدة منصوص عليها الآن، ولكن المجتهد اجتهد هل هذه هي قبلة أو تلك، هذه راجعة إليه. نعم. وكذلك تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات. اي نعم، وكذلك تعيين الإمام، يعني بمعنى أنه لا بد للأمة الإسلامية من إمام، هذه قاعدة، لا صلاح لأي أمة إلا بإمام أعظم. فإذا لكن هل زيد يصلح أن يكون إماما أو عمرو، هذه راجعة إلى المجتهدين. وكذلك العدالة، اشتراط العدالة في الشهود، هذه قاعدة منصوص عليها ومجمع عليها، لكن هل زيد عدل أو عمرو، هذه مسألة راجعة إلى القضاة وغيرهم. نعم. والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه. كذلك يجب على كل إنسان أن ينفق على من يعول من زوجة وأولاد ووالدين، لكن كم مقدار ما ينفق، هذه مسألة راجعة للمجتهدين أيضا. نعم. فليعبر عن هذا بتحقيق المناط، إذ كان معلوما لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور. نعم، يعني بمعنى أنه يعبر عن هذه المسائل وعن هذه الأمثلة بتحقيق المناط، يعني نحقق العلة في هذا الفرع أو في هذه الصورة أو في هذه الجزئية، هل هي موجودة فيها فنلحقها في القاعدة الكلية، لا توجد فيها لا نلحقها، لا نقول أنها من جزئياتها. نعم. إذ كان معلوما، يعني معلومة القاعدة الكلية لدينا ومعلوم المناط فيها، يعني المصلحة، جلب ما فيها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة معلوم. نعم. لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور. نعم. فاستدل عليه بأمارات. نعم، فاستدل عليه بأمارات وعلامات، أمارات وعلامات، أن هذه البقرة تشبه ذلك الحمار الوحشي، أن جهة القبلة يغلب على ظن أن هذه الجهة وليست هذه الجهة، حتى لو سافر اثنان واختلف وكل واحد يعني غلب على ظنه جهة، فإنه يجب على كل واحد منهما أن يصلي إلى الجهة التي غلب على ظنه هو، ولا يكون أحدهما إماما للآخر إذا اختلف في الجهة، كل واحد يصلي على حسب ما غلب على ظنه وصلاتهما معا صحيحة. ولو قال بعض العلماء ولو صلى كل واحد منهما في قفا الآخر، يعني توجه كذا يقول تصح، وهذا من تيسير الشريعة وترخيصه، لأن أكثر الناس لا يعلمون النجوم ولا يعلمون طرق معرفة الجهاد، فلم يشق عليهم بأن يعلموا هذه الأمور. نعم. الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع. نعم. الثاني من نوعي تحقيق المناط، يعني بمعنى أن تحقيق المناط نوعان، أن ينص على العلة. الثاني نعم، ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس. نعم. وهو ما يعبر عنه بأن الشارع نص على العلة نصا صريحا، وسيأتينا في مسالك العلة هذا الكلام، لكن قدمه لتعلقه بتحقيق المناط. إذا نص الشارع نصا صريحا على العلة فإن وظيفة المجتهد تكون سهلة جدا، وهي أن يتأكد ويتحقق هل هذه العلة المنصوص عليها نصا صريحا، لأن سيأتينا من أنواع تحقيق أو تنقيح المناط أن النص على العلة نصا غير صريح وهي الظاهرة، لكن هنا نص صريح، فيتحقق المجتهد هل هذه العلة موجودة في الفرع أم لا، فقط هذه وظيفته. مثل هذا الحديث، نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا نص على العلة، أولا أتى بالحكم، وهو حديث أبو قتادة لما كان يتوضأ فجاءت هرة فأرأت أن تشرب فأمال لها الإناء، فعجبت إحدى بناته من هذا، فقال: تعجبين مما فعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، وهو الراوي الحديث، إنها ليست بنجس، يعني سؤرها طاهر، إذا شربت مما يجوز أن نتوضأ منه بصرف النظر عن عن عن عن الأمور الطبية، مع أنها تأكل النجاسات في فمها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. ما هي العلة؟ قال: إنها من الطوافين والطواف، صيغة مبالغة، يعني تتصف بكثرة التطواف في البيت وصعوبة التحرز منها، فإن أغلقنا الأبواب دخلت من النافذة، وإن أغلقنا النوافذ دخلت من السطح، وهكذا. فنظرا للمشقة، إذ لو أهريق كل ماء شربت منه هرة لتضرر المسلمون، أو لتضرر من يجلب الماء في النهار ليستعمله في الليل، كان الناس وما زالوا أكثر المسلمين يعانون ما يعانون من الحكام من مضايقتهم، يجلبون الماء من بعيد يستعملوه مثلا في الليل في الوضوء وغيره، فإذا أهريق هذا الماء وأزيل لحقهم ضرر في هذا، فرخص الشارع ورفع عنهم هذه المشقة، مع أنها تأكل النجاسات الهرة من فارة وغيره، بخلاف الكلب. قال: في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، لأن الكلب معهود عنه بأنه لا يدخل البيوت ولا يوجد إلا في الصحارى إلا ما ندر، فلذلك لا يشق أن يغسل الإناء، لكن الهرة دائمة في البيوت ويصعب التحرز منها. هنا العلماء قاس عليه الفأرة، قالوا: الفأرة كالهرة، وما هو أقل من بدن الفأرة، أما أقل من بدن الهرة، وجسمها كله يقاس على الفأرة، على الهرة. لماذا؟ ليوجد العلة، وهي إيه؟ صعوبة التحرز منها وكثرة التطواف. بل إن الحكم، بل إن هذا قياس أولى، لأنه إذا كان سور الهرة طاهر، فمن باب أولى أن يكون سور الفأرة طاهر، لأن الهرة يمكن منعها، الفأرة لا يمكن. نعم. جعل الطواف علة فجعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة، فهذا قياس جلي. نعم، هذا قياس جلي، بل سماه بعضهم قطعي، لم يختلف فيه ترى. حتى ابن حزم من أنكر القياس قد قربه، لأن المسألة ما دام نص على العلة، أي شيء موجود في هذه العلة كذا، إلا أنه قال فيقاس عليها جميع الحشرات كالفأرة. هل الفأرة حشرة أم غير حشرة؟ هو إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي للحشرة فإنها حشرة، بل القط حشرة، بل الكلب، بل الإنسان حشرة إذا حشر نفسه فيما لا يعنيه. إيه نعم، إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي لكلمة الحاء والشي والراء، أنتم معي؟ الإنسان إذا حشر نفسه فيما لا يعنيه ولن يسأل عنه فإنه يسمى حشرة. لكن بالتعريف الاصطلاحي والعرفي أن الفأرة ليست بحشرة، بل حيوان يعتبر. نعم، كلام صحيح، يعني بمعنى أن الشارع أجاز الوضوء من الماء الذي شربت منه تلك الهرة أو الفأرة، هذا من باب الترخيص والتيسير للبشر، لأن هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، وهو من أمجد ما تعم به البلوى. لأنه ما الفرق بين الهرة والكلب؟ ترى لا فرق، الكلب يأكل النجاسات والهرة تأكل النجاسات فتنجسه. أصلا لو دققنا في المسألة لوجدنا أنها تنجسه أصلا، لكن الشارع رفع هذا تيسيرا على الأمة، لأنه يشق عليها أن تمنع الهرة من الدخول أو الفأرة أو غيره، ويشق عليها أن تهدر كل ماء شربت منه. نعم، فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس. وأما نعم، النوع الأول جماعة ممن ينكر كابن حزم أقر به. نعم، وأما النوع الأول لأن المسألة تحقيق مناطع، يعني تحقيق العلة في الفرع، فتكون وظيفة المجتهد أيسر وأسهل مما سيأتي من الأعمال له. ها، وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا، فإن هذا متفق عليه، والقياس مختلف فيه. متفق عليه عند أو بين علماء الإسلام وعلماء الأمم السابقة أيضا، تحقيق المناط في نوعه الأول، وهو أن ينص الشارع على العلة، أن ينص الشارع على القاعدة الكلية أو يجمع العلماء عليها، فيجتهد المجتهد في إلحاق هذه الجزية بها، هذا اتفق عليه وليس من القياس، لأنه لم يختلف فيه، القياس اختلف فيه. نعم، والقياس مختلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريعة. نعم، يعني بمعنى أنه ضرورة، ضرورة أن تقر به كل شريعة، لأنه لا يمكن، أو لم يرد من الشارع، أو لم يعرف من الشارع في الكتاب والسنة أو الشرائع السابقة أن ينص على كل جزئية بحد ذاتها ويأتي بحكمها، بل يأتي بقاعدة كلية، فمن دخل تحت هذه القاعدة لحقه حكمها، ومن لم يدخل لا يلحق. هذه عادة الشارع في الأمم السابقة وفي شريعتنا، فيكون ضرورة، ضرورة، حتى أن الأنظمة، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، السلطان إذا أراد أن يعمم حكما أو قانونا أو نظاما لا يخالف الشريعة طبعا، ولكن العصر يعني جعله يفعله، يأتي بقاعدة كلية، يأتي بقاعدة كلية فتعم جميع الناس على طبقاتهم. نعم، وهذا من ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة كل شخص وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد. نعم لا يوجد لا في شريعتنا ولا في شريعة الشرع السابقة، بمعنى ينص على كل فرد من أول ما أتي بدأ بالخلق ومن أول ما أنزل الوحي إلى قيام الساعة أن فلان ابن فلان سيولد وسيكون عدلا، هذا لم يرد الشريعة، أو أن نفقتهم ستكون كذا، هذا لا يمكن. لذلك الضرورة اقتضت أن ينص على قاعدة كلية، فيأتي المجتهد ويدخل بعض الجزئيات فيها مما يعمها المناط. نعم. الضرب الثاني تحقيق المناط، تنقيح المناط. نعم. الضرب الثاني تنقيح المناط، وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة. نعم هنا تنقيح المناط، وهو أن ينص الشارع على العلة نصا غير صريح إن شئتم عرفوا بهذا الاسم، فيقوم المجتهد ببيان هذه العلة. تنقيح المناط، التنقيح لغة هو التشذيب والتبيين والإظهار، كمن كالمزارع الذي يريد أن يبرز لنا النخلة وطلعها فيشذب جميع ما السعف وغير ذلك مما يتعلق بها ليبرزها، أظهرها وأظهر الثمرة. كذلك هذا المجتهد يأتي الشارع وينص على العلة ثم ينص على أوصاف لا تتعلق بالعلة أو بالحكم، ليس لها علقة، ولكن يشتبه على بعض المجتهدين، فيقوم المجتهد المحقق المدقق فيحذف تلك الأوصاف ليبرز لنا علة الحكم إبرازا ظاهرا واضحا، لنلحق بالأصل لننحق الفرع بالأصل بواسطتها، وذلك ليتسع الحكم. حذف تلك الأوصاف ليتسع الحكم، لأن الحكم يقيد بعدة قيود معناه مضيق، لكن إذا حذفت هذه القيود طبعا بأدلة شرعية، لا يحذف المجتهد شيئا من عنده، إنما بأدلة شرعية يأتي ويبرز لنا علة واحدة ليتسع الحكم لأكثر الأفراد، كما سيأتي من المثال وهو حديث العربي. نعم. فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. نعم فيجب على المجتهد أن يحذفها المحقق طبعا ليتسع الحكم، حتى يكون الحكم عاما وشاملا لعدة أفراد لآلاف الأفراد، كما سيأتينا من المثال الذي سنطبقه على التعريف. ومثاله قوله للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله، قال ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. نعم هنا لما جاء هذا الرجل قال هلكت يا رسول، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة. هنا نص الشارع على العلة نصا غير صريح، وأتى بأوصاف لا تعلق لها بالحكم، وهذه الأوصاف ثلاثة، هي وصف كون الآتي إعرابيا، هذا الوصف الأول وصف ذاتي، الثاني وصف الرمضان الذي أتى به هذا الإعرابي من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف زماني، الثالث أنه واقع أهله، هل يقيد الحكم بالزوجة أم إذا زنى في نهار رمضان أيضا عليه كفارة، هذه وصف ثالث. قام المجتهد وحذف تلك الأوصاف بأدلة فقال نعم. فيقول كونه أعرابيا لا أثر له فيلحق به التركي والعجمي. نعم الوصف كونه أعرابي كون الآتي أعرابي لا أثر له، لا نقول إن المواقع أهل في نهار رمضان إذا كان عربيان فإنه تجب عليه الكفارة أبدا، حذفه المجتهد. لماذا حذفه المجتهد؟ لا بد من دليل، ليس كل أحد يأتي ويحذف بالشريعة ويضيف إليها على مزاجه. قال هنا: لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع الأعرابي، إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى. نعم، يعني يقصد أن القاعدة السابقة وهي القاعدة في العموم وصيغ العموم هناك دلت على أن الأصل أن تلك الصيغ تفيد العموم، الصحابة وغير الصحابة، أن الشريعة وردت لجميع الأمة الإسلامية من أول ما نزل الوحي إلى قيام الساعة. هذه قاعدة. لما جاء هذا الأعرابي ووصف بأنه هكذا حذفه المكلف وقال لا يقيد الحكم بكون أعرابي، فالمواقع المسلم العجمي أو غير ذلك فإن تجب عليه كفارة الوقاع في نهار رمضان، فتبين أن العلة هي وقاع مكلف في نهار رمضان، وقع مكلف وهو هذا الذي سأل، وسنعرف فيما بعد لماذا وصف بأنه مكلف. هذا حذف تلك الصفة بدليلها. نعم. ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر. نعم، إذن حذف كونه واقع، الصفة الثانية الزمانية، كونه واقع في رمضان من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، حذفها ليعم الحكم ويتسع الحكم للأزمنة التي ستأتي إلى قيام الساعة. نعم. ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر، لعلمنا أن المناط حرمة رمضان. نعم، لعلمنا أن المناط هي انتهاك حرمة رمضان، انتهاك الحرمة، هذا هو المناط، هذا هو المقصد الشرعي من إيجاب الكفارة على من وقع في نهار رمضان، هو أنه انتهك حرمة زمن رمضان. لذلك من قضى رمضان كان عليه بعض الأيام وقضاها واجب عليه وواقع امرأته ليس عليه كفارة، هو حرام لكن ليس عليه كفارة، ومن نذر صوما فصامه فواقع في نهار ذلك الصوم ليس عليه كفارة، ومن صام تطوعا فواقع ليس عليه كفارة إلى آخره. المقصود هو حرمة ذلك الزمن المعين لصوم الأمة. نعم. لا حرمة ذلك الرمضان. نعم. وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد في هتك الحرمة. نعم، كون الموطوءة زوجته وقال وقعت أهلي يعني زوجتي، هذا حلفناه أيضا، فالزاني في نهار رمضان عليه كفارة وعليه الحد أيضا. إذن حلف المجتهد ثلاثة أوصاف بأدلتها، ونتج من ذلك أن العلة لمن قال بأن العلة قاصرة، لأن اختلف العلماء هنا في العلة، فقال بعضهم إن العلة قاصرة وهي وقاع مكلف في نهار رمضان. لماذا قلنا مكلف؟ من أين أتينا بكلمة مكلف والعاقل البالغ؟ لأنه واقع والوقع لا يكون إلا من بالغ، ولأنه أحس بالمسؤولية فجاء وسأل، إذ لو لم يكن عاقلا لما سأل. قال العلماء وقاع مكلف في نهار رمضان لا في نهار صوم يوم في غير زمن رمضان، هذه هي العلة لمن قال بأن العلة قاصرة. ومن قال بأن العلة قاصرة من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان فلا كفارة عليه، يقولون فلا كفارة عليه. لماذا؟ قال المصنفون: فإن الزنا أشد في هتك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده. يعني يقصد أن هذه الأوصاف الثلاثة حذفت بأدلتها، وحذفها المجتهد العارف لمصادر الشريعة ومواردها، لا يحذفها أي شخص يأتي ويظن وحفظ القرآن أو السنة ويظن أنه بلغ درجة الاجتهاد. نعم. وأحكامه، لأنه لا مدخل له في التأثير، وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة. يكفي هذا. إذن في الدرس ذكرون على أننا نبين من قال بأن هذه علة متعدية أو علة قاصرة وأثر ذلك. وصلى الله على نبينا محمد. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة: وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه، كالوقاع إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم. لازلنا في تحرير محل النزاع في حجية القياس. فالمصنف ذكر أولا تحقيق المناط، وهذا لا يجعل من أنواع القياس. ثم بعد ذلك ذكر تنقيح المناط، وهو أن تكون العلة منصوصا عليها نصا غير صريح، كما مثل في حديث الأعرابي. فهذا اجتهد فيه المجتهد ونقح وهذب العلة وأبرزها لنا. العلة منصوص عليها لكن نص غير صريح لا يظهرها إلا المجتهد، فحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم بأدلة طبعا كما سبق. واختلف العلماء في العلة هذه، هل العلة قاصرة وهي وقاع مكلف في نهار رمضان لذلك وجبت الكفارة، لذلك ما دامت أنها قاصرة يعني لا يقاس عليها غيرها، فالكفارة تخص من وقع في نهار رمضان فقط، أم العلة متعدية؟ وعبروا عن المتعدية بأنها إفساد الصوم المحترم. قالوا إن علة إيجاب الكفارة ويعتق رقبة هو أنه أفسد صوما محترما، وقت محترم، لذلك قاس عليها. من قال بأن العلة متعدية هنا وذكر أن العلة هذه، قاس عليها من أكل أو شرب عمدا بدون عذر، قالوا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. نعم، نبدأ من هنا. وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه، يعني بمعنى أن العلة في إيجاب الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم، فإن لم يستطع فيطعم. إيجاب الكفارة هذه هل هي بسبب الوقاع أم بسبب إفساده الصوم المحترم؟ نعم. فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم. مناط الكفار يعني علة الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم، هذا بعضهم ذكر هذه العلة. نعم. والجماع آلة الإفساد كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص. نعم، يقولون إن ذكر الوقاع أو الجماع في نهار رمضان هذا ليس مقصودا بحد ذاته، وإنما هو ذكر لآلة من آلات إفساد الصوم المحترم، فيفسد الصوم المحترم بالجماع وبالأكل وبالشرب، كالأكل والشرب، كالسيف للقتل. يعني لا نقتص من ذلك الشخص، لا نقتص منه لأنه قتل بالسيف، فإن نقتص منه سواء قتل بالسيف أو بالسكين أو بالخنجر أو بالمثقل أو غير ذلك. الآلة لا ينظر إليها، يقول هذا القائل بأن العلة متعدية هنا، فالعلة هي إفساد الصوم المحترم. نعم. وليس هو من المناط كذا ها هنا. نعم، وليس هو من المناط، يعني تعليل الشيء بالآلة ليس من العلل. الأحكام تقام لا ينظر إلى عللها، وإنما ينظر إلى كونها قامت ووقعت، كما قال في القتل قتل العمد العدوان يقتل صاحبه وإن كان قاتلا بأي آلة، المهم أنه قتل عمدا عدوانا. نعم. ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه. نعم. هنا أجاب أصحاب المذهب الأول وقالوا إن العلة قاصرة وليست متعدية، الكفارة واجبة في من واقع في نهار رمضان فقط، على من واقع في نهار رمضان فقط. لماذا؟ للفرق بين الأكل والشرب وبين الجماع، فالجماع قد لا تنزجر النفس عنه، بمعنى أن الكفارة سميت كفارة لأنها تقوى على تكفير الذنب، والجماع قد يقع من الشخص تغلبه شهوته فراعاه الشارع وأوجب عليه كفارة تكفر ذنبه، لكن الآكل والشارب عمدا بدون عذر، طبعا إذا وجد عذر من خوفه الضرر على نفسه هذا يجب عليه أن يفطر، وهي الرخصة الواجبة والمندوبة والمباحة كما ذكر. لكن هنا المقصود في هذا هو العمد، يشرب عمدا بدون عذر، يأكل عمدا بدون عذر، يقول هذا لا يقاس على الجماع، الجماع يختلف، الجماع قد يكون له عذر فراعاه الشارع وعنده قلة وازع ديني فراعاه الشارع وأوجب الكفارة عليه لتكفير ذنبه، لكن من أكل أو شرب عمدا بدون عذر هذا لا تقول كفارات على تكفير ذنبه ولو صام الدهر كله لمن شرب عمدا، لأنه أراد مخالفة الشارع، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ عائل مستكبر، وملك كذاب، وأشيمت زان. يقول إن هؤلاء الثلاثة لا يكفر ذنوبهم شيء، لماذا؟ لأن هذا الملك الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومع ذلك يكذب، ما كذب إلا لأنه خالف الشارع، يريد مخالفة الشارع، الكذب حرام لا شك، لكن قد يكون الإنسان فقير ويكذب هو آثم في كذبه ولكن عنده بعض العذر، لكن يأتي الكذب من هذا الغني هذا لا يعذر. كذلك شيء مرزان الذي يزني وهو ليس عنده قوة، هذا أراد مخالفة الشارع. كذلك العائل المستكبر، هو الكبر كله حرام، لكن يأتي عائل ومستكبر فهذا أراد مخالفة الشارع، وهكذا. كذلك هنا يقول إن الأكل والشرب عمدا لا يكفره أي شيء، فهنا وقعت مخالفة بين الجماع وبين الآكل والشارب عمدا، فلذلك تكون العلة قاصرة كما قالوا. نعم. يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة، نعم وازعة رادعة تردعه عن أن يعود وتردع غيره أن يفعل مثل فعله. الجماع قد يعني يكون له بعض العذر وإن كان بعيد، لكن قد يكون لذلك أوجب عليه الكفر وتكفر ذنبه، لكن الآكل والشارب عمدا بدون عذر هذا لا كفارة له، لأنه لا يقوى شيء على تكفير ذنبه ولو صام الدهر كله. نعم. بخلاف الأكل، والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط. نعم، المقصود يعني من هذا التمثيل أن المجتهد نظر في العلة بعد تنقيحها وتهذيبها وإبرازها، هي منصوص عليها ولكن المجتهد أبرزها لنا ثم بعد ذلك نظر فيها، هذه وظيفته أسهل مما سيأتي. نعم. وقد أقر به أكثر منكر القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات. نعم، منكر القياس أقر به كابن حزم وهو من المنكرين للقياس، أقر بهذا. لماذا؟ لأن العلة منصوص عليها لكنها لم تظهر، ولا يسمونه قياسا طبعا، ولا يسمونه قياسا، يسمونه من تعميم اللفظ، يدخل في العموم يعني. وأبو حنيفة أيضا أقره، مع أن مذهبه لا يقول في القياس والكفارة، كل أبو حنيفة والحنفية كلهم يقولون بعدم جواز القياس في العقوبات، سواء كانت كفارات أو حدودا أو تعزيرات أو قصص، الحنفية كلهم لا يقولون بأن يجري فيها القياس. أما الجمهور فقال يجري إذا عرفنا العلة، وفصلت هذا في كتاب اللي اسمه إثبات العقوبات بالقياس، كتيب صغير بينت مذهب الحنفية في هذا. قال الحنفية وغيرهم لا يجوز فيها القياس. لماذا؟ يقولون لأن هذا فيه عقوبة، والعقوبة رادعة، والرادع لأي إنسان مخفي عنا لا نعلمه، قد يردع إنسان غير شيء غير ما ردع الإنسان الآخر وزجره يعني، فلذلك العلة مخفية، فلذلك لا يجوز القياس. أما الجمهور فقالوا يجوز القياس إذا عرفنا العلة كغير من الفروع الفقهية، لكن إذا كانت العلة منصوصا عليها نصا غير صريح كحديث الأعرابي هنا، فأبو حنيفة والحنفي يقولون بجواز القياس في الكفارة، مع أن قاعدتهم يمنعونها هناك، يمنعونها في العلة المستنبطة، إذا كانت العلة مستنبطة يمنعونها، أما إذا كانت العلة منصوصا عليها وإن كان نص غير صريح فهنا يجوزون لقوة العلة عندهم هنا. نعم. الضرب الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع، هذا الضرب الثالث وصل إذن للمختلف فيه في الأقيسة، وهو تخريج المناط. الأول تحقيق المناط، يعني العلة منصوص عليها أو قاعدة كلية، وظيفة المجتهد سهلة جدا، هي أن يتحقق هل هذه الجزئية تدخل تحت تلك الكلية أم لا، وذكرنا هذا. الثاني تنقيح المناط، وهي منصوص عليها نص غير صريح، إنما أبرزها لنا ثم تحقق من وجودها في الفرق. أما تخريج المناط فالعلة ليست منصوصا عليها نصا صريحا ولا نصا ظاهرا، يعني غير صريح، لذلك المجتهد يستنبط ويستخرج العلة في الأصل أولا، هذه وظيفة. الثانية أن يتأكد أن تلك العلة وجدت في الفرع، له وظيفتان شاقتان، لأن ليس كل شيء يصلح أن يكون أصلا، وليس كل شيء يصلح أن يكون وصفا وعلة، وليس كل شيء يصلح أن يكون فرعا، فكل هذه اجتهادات من المجتهد البالغ درجة الاجتهاد. هذا هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه، إذا قيل اختلف العلماء في القياس، هو القياس التي علته مستنبطة، المقصود هنا العلة المستنبطة وليست المنصوص عليها. نعم. الضرب الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، كتحريمه شرب الخمر والربا في البر. نعم، هنا مثل بمثالين من الكتاب والسنة، فحرم الخمر لكن لم يتعرض للمناط للعلة يعني، فاستنبط المجتهد العلة ما هي، قال هي الإسكار، فاجتهد هل يوجد الإسكار في النبيل أو غيره من المشروبات والمأكولات، فإذا وجد في أي جزئية من الجزئيات والصور ألحق هذه الجزئية بالخمر، وهكذا كذلك البر، حرم الربا في البر في حديث عبادة بن الصامت، فعلل المجتهد علة تحريم الربا في الفقه لكونه مكيلا أو موزونا أو مقتاتا أو مدخرا أو مطعوما، اختلف في العلة. لنأخذ واحد ما عل به الجمهور وكونه مكيلا، فألحق كل المكيلات الأرز والذرة وغير ذلك، قالوا لا يجوز الترابي فيه، والخضروات والفواكه لمن علل بأنه كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه يدخل أيضا. أما من علل كونه مدخرا أو مقتاتا قال يجوز الترابي في الخضروات والفواكه لأنه ليس مدخر يفسد إذا أدخر، وهكذا. فاختلفوا في العلة وأثر هذا الاختلاف في الملحقات. نعم. فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه الأرز، وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه. نعم، هو أراد من بيان تحقيق المناط وتنكح المناط وتخرج المناط وهو أهل العلة يعني التمهيد للدخول في هل القياس حجة أو ليس، وما هو القياس المختلف فيه؟ قال إن المختلف فيه هو القياس الخفي القياس الظني التي علته مستنبطة. ما سبق من النوعين السابقين علّه منصوص عليه واضحة جلية، أو قد لا تكون جلية صريحة وإنما هي ظاهرة لكثير من المجتهدين، لكن هنا في النوع الثالث العلة خفية فاستنبطها المجتهد، فتأكد أيضا وظيفة أخرى هل توجد في الفرع أو لا، وهكذا. نعم. فصل في إثبات القياس على منكريه. نعم، بدأ الآن ببيان أقوال العلماء في حجية القياس. اختلف العلماء في هذه المسألة على 8 أقوال، هل القياس حجة أو ليس بحجة، لكن ترجع هذه الأقوال، وذكرت هذه 8 في الحفظ والبصائر، لكن ترجع هذه 8 كلها إلى مذهبين، مذهب الجمهور وهو المعتبر والمعتد به وهم الأئمة 4 ومن تبعهم أن القياس حجة يعتد به وتثبت به الأحكام الفرعية. أما مذهب بن حزم والنظام ومن تبعهم فقالوا إنه ليس بحجة، وستأتي التفصيلات في هذين المذهبين. نعم. قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا لقول أحمد رحمه الله. قال بعض أصحابنا، طبعا هذا من التعصب المذهبي، وإلا هذا مذهب الجمهور مذهب الأئمة 4 كلهم، فقال يجوز التعبد. ما معنى التعبد بالقياس؟ أي أن نتقرب إلى الله بعملنا بالحكم الناتج عن طريق القياس، يعني بمعنى قسنا النبيذ على الخمر فإننا نتجنب النبيذ تعبدا لله رجاء لثوابه ومخافة من عقابه، هذا التعبد. ولو عبر بالحجية لكان أولى، يعني أنه يحتج بالقياس، والحجية والتعبد متلازمان لا فرق بينهما، أحدهما يلزم من الثاني. فلما تعبد وبيان التلازم، يعني لم نتعبد بالقياس إلا لكونه حجة، ثم نقول وإذا كان حجة فإنه يجوز أن نتعبد بما نتج عنه، إذن فيه تلازم بينهما، لذلك بعضهم عبر بالحجية وبعضهم عبر بالجواز هل يجوز أن نعمل بالقياس أو لا، وبعضهم عبر بالتعبد وغير ذلك من التعبيرات التي تعني أو ترجع إلى معنى واحد. نعم. قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس، يعني هذا مذهب الجمهور، ولكن التعصب المذهبي أضافه إلى أصحابهم. نعم. قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا. نعم. لقول أحمد رحمه الله. عقلا وشرعا يعني بأدلة عقلية وأدلة شرعية، بمعنى أن العقل السليم أجاز العمل بالقياس، والشرع ونصوصه وما ورد من سيأتينا إن شاء الله الأدلة المفصلة قد أمر بالعمل بالقياس. نعم. لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. هو كلمة اللام هنا ليست تعليلية، يعني بمعنى الاستدلال على أن القياس حجة بقول الإمام أحمد، لا يجوز الاستدلال بقول أي إنسان مهما كان وإن بلغ درجة الاجتهاد، لا يجوز أن نستدل بقوله، إنما نستدل بما ورد في الكتاب والسنة، هذا الواضح. لكن ذكر هذا تأسيا أو اقتداء بالإمام أحمد، لأن الإمام أحمد روي عنه روايتان، بعضهم يقول أنه لا ينجز القياس ولا يعتمد في الأدلة، وبعضهم يقول بأنه بل يعتمد لهذه العبارة، وسيأتينا الكلام عن هذا. لا يستغني أحد عن القياس، أي المقصود بالأحد هنا هو المشتغل بالشريعة، المشتغل بالفقه، المجتهد يعني. لا يمكن لأي أحد من المجتهدين أو من الأشخاص أن يبلغ درجة الاجتهاد وهو لا يعرف القياس، لأن ثلاثة أرباع الفقه مبني على القياس. طيب، ما معنى يجوز؟ يجوز التعبد، لماذا لم يقل يجب؟ لأن الإنسان أو المجتهد يجوز له أن يعمل بدليل القياس وأن يعمل بدلالة خبر الواحد أو المصلحة أو أي دليل اختار رجحه، إذ لو قال يجب لاقتضى الأمر أن نعمل بالقياس بالذات من الأدلة، وهذا غير صحيح. المجتهد يعمل بأي دليل رجحه، قد يستدل على المسألة الواحدة بعدة أدلة ومنها القياس، وقد لا يستدل بالقياس، فيجوز الاستدلال به ويجوز تركه لدليل آخر. نعم. لا يستغني أحد عن القياس، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. عامة الفقهاء والمتكلمين، يعني عامة المشتغلين بالشريعة. كلمة المتكلمين يكررها بعض العلماء، وهي يعني أهل الأصول وأهل الفقه براء منها، ترى ليسوا بالمتكلمين، وإنما من أراد تشويه يعني الأصوليين قالوا لهم أو نسبوهم من المتكلمين، هذا غير صحيح. الأصوليون هم الفقهاء، لا فرق بينهم. لا يمكن لأي إنسان مهما كان يستدل لأي مسألة فرعية إلا إذا كان عالم بالأصول، القواعد الأصولية، ومستدل بهذه القواعد. نعم. لا صحيح، لكن ما المقصود بالمتكلمين أصلا؟ يقصد بعضهم إنهم يتكلمون في أشياء لا أثر لها في الفقه ولا في أي يعني نوع من أنواع الفنون الشرعية، يعني الفن أو العلوم الشرعية، هذا قصد في المتكلمين، ويريدون بها تشويه الأصولي. وأي إنسان أي متكلم في الفقه استدل بدليل عارف الأصول، فالفقهاء هم الأصوليون. لكن بعضهم نشر أمرا من الأمور، وهو أن المقصود بالفقهاء هم الأحناف، والمقصود بالمتكلمين هم الجمهور، وهم الشافعية والحنابلة والمالكية، وهذا غير صحيح. هذه عبارة ما أدري من أين أتت، جميعهم فقهاء، وأي فقيه لا يمكن أن يتكلم بأي مسألة باجتهاد منه إلا إذا كان معتمدا على قواعد أصولية. أما الناقل عن غيره فليس بفقيه ولا أصولي ولا له دخل في الشرع، إنما نقل واختصر، وهذه مسألة أخرى. أما المتكلم في الحوادث المتجددة أو المتدخل في كثير من الأمور الشرعية ويرجح ويضعف ويقوي إلى آخره، فلا بد من معرفة بالقواعد الأصولية، لذلك كلهم فقهاء. نعم. لذلك اشتهر طريقتان في التأليف في أصول الفقه، طريقة الفقهاء وطريقة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إنما أرادوا، ما أدري هم الذين قالوا هذا الكلام هم من الحنفية، أرادوا أنهم يعني يجعلون الجمهور من المتكلمين لتشويه كذا، أما ما أدري من أين أتى، فنقلت في الكتب. نعم. اي نعم اكيد انهم اصوليون في مذهبهم، يقال عنهم ذلك، وهم لا يسمون انفسهم يعني بهذا الاسم، هم يقولون نحن اهل السنه مثل المعتزله، يقولون نحن اهل العدل والتوحيد، يعني مفهوم المخالفه ان غيرنا اهل الشرك والفسق، هذا مفهوم المخالفه. لماذا يسمون انفسهم اهل العدل والتوحيد؟ والا لماذا يقول نحن علماء من علماء المسلمين؟ لماذا هذا التعصب المذهبي؟ إن شئتم اقرأوا مقدمة بكر أبو زيد في كتاب المدخل، فذكر ونقل عددا من، وإن شئتم اقرأوا مقدمة الشاطبي في الموافقات، وإن شئتم اقرأوا مقدمة النووي في المجموع، ذكر عن هذه الأمور التعصبات المذهبية ما لا يتصوره عقل، حتى بعضهم يعني وصل به الأمر إلى أن قال يجب على الحنفية دفع الجزية، هذا كلام عاقل؟ فسبحان الله العظيم. والأولى أن لا يقول المصنف هنا قال أصحابنا لقول الإمام أحمد، هذا من التعصب المذهبي، الأولى أن يستدل بمذهب الجمهور. لماذا يقول قال أصحابنا وهو يعلم بأنه إيه؟ بأنه مذهب الجمهور. يلا إن شاء الله. وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا. هو الآن ذكر المذهب الثاني وهو عدم حجية القياس. ابن حازم أو الظاهرية كلهم يقولون بعدم حجية القياس، والنظام كذلك لا يحتج بالقياس، لكن استدلال الظاهرية غير استدلال النظام. فالنظام يقول إن العقل السليم يمنع من استعمال القياس في الشريعة، العقل السليم يعني استدل بالعقل، وضرب أمثلة ستأتينا إن شاء الله، أما ولم يستدل بأي نص من النصوص. أما الظاهرية فقد قالوا إن القياس ليس بحجة شرعا ونصا، يعني استدلوا بآيات وأحاديث ستأتي إن شاء الله استدلوا بها على عدم حجية القياس، ولم يستدلوا بالعقل. لذلك المصنف لو رد أمر أن النظام أنكره عقلا وأن الشريعة لا تأتي بخلاف العقل كما قال هو، سيأتينا إن شاء الله كلامه، وأن الظاهرية أنكروه شرعا ولم يستدلوا به عقلا ولم ينكروه عقلا، حتى لأن الظاهرية دائما لا يستعملون العقل في الشريعة، يقولون لا مدخل للعقل في الشرعية قاعدة عندهم، لذلك أنكروا القياس وأنكروا المفاهيم كلها. نعم. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. هذه الرواية الثانية على أن الإمام أحمد عنده رواية ثانية أنه ينكر القياس. أومأ، ما معنى أومأ؟ هي بمعنى أشارة، أشارة، لكن أشارة أصرح منها، أومأ بعيدة، لذلك عبر المصنف بهذا التعبير كتعبير أو نقل هذا التعبير عن أبي يعلى في العدة، أومأ يعني إشارة بعيدة إلى أن القياس ليس بحجة كقول الظاهرية، وأخذوا هذا الإيماء من قوله، ولم يصرح، إنما من قوله يتجنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. لا شك أنه لا يستدل بالنصوص المجملة، لأن الواجب في المجمل أن نتوقف فيه حتى تأتي قرينة ترجح أحد الأمرين كما سبق لنا، المجمل ما معناه؟ هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر، وهو اللفظ المشترك كالقرء يدل على الحيض والطهر دلالة متساوية لا نرجع أحدهما على الآخر إلا بقرينة، هذا المجمل، وهو يعبر عنه بعضهم بأنه المشترك اللفظي، وبعضهم يعبر عنه عن المناطق، والمتكلمون في كثير من كتبهم يتكلم عنه الشك، يعني تساوي الطرفين. فكذلك القياس، فأخذ العلماء أو بعضهم، سيأتينا تصريح بعضهم، أن الإمام أحمد يؤخذ من عبارة هذه أنه ينكر القياس. نعم. وتأوله القاضي على قياس أبو يعلى على قياس يخالف به نصا. نعم، تأوله القاضي أبو يعلى، يعني بمعنى قال أن الإمام أحمد لا ينكر القياس بهذه اللفظة، لا يمكن أن نستفيد أنه ينكر القياس، وإنما أوله بقوله إن القياس إذا خالف نصا فإننا نقدم النص على القياس لا نحتج بالقياس، هذا قصد، هذا كلام أو تأويل أبي يعلى، إن المقصود الإمام أحمد في هذه اللفظة العبارة أنه إذا تعارض نصا وقياسا فإن نقدم النص على القياس، هذا كلامه. نعم. وقال الطائفة لا حكم للعقل. نعم، لكن بعض الحنابلة كتلميذ أبي يعلى أبو الخطاب ما ارتضى هذا التأويل من شيخه أبي يعلى، يقول أبدا، إن للإمام أحمد رواية أنه ينكر القياس ويشير إليها ويومي إليه بهذه اللفظة، يتجنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وتأويل شيء ما ارتضى تأويل شيخه. اقرأ الهامش. قال القاضي في العدة ما نصه، وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة فإنه لا يجوز. وقال مثل ذلك ابن عقيل كما نقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير، بل قاله والظاهر خلافه ولم يعلل ذلك، وكلام القاضي وابن عقيل هو الصواب، وذلك لأن الإمام أحمد يستعمل القياس كثيرا. لماذا تركت كلام أبي الخطاب؟ أحسن الله إليك. كما نقله الفتوحي في شرح الكوكب المنير ولم يرتضي ذلك أبو الخطاب في التمهيد، بل قال والظاهر خلافه ولم يعلل ذلك. أي نعم، يعني يقصد لما نقل كلام شيخ أبي يعلى قال تأوله بأنه إذا خالف القياس نصا فإننا نترك القياس ونعمل بالنص، قال أبو الخطاب الظاهر خلافه، يعني أن الإمام أحمد رواية في إنكار القياس. أما ابن عقيل وهو تلميذ آخر لأبي يعلى فوافق شيخه في هذا التأويل، والراجح هو كلام أبي يعلى لا شك. لماذا؟ لأن الإمام أحمد قد استدل بالقياس في كثير من الفروع وهو من أصوله، فكيف ينكره في هذه الرواية؟ نعم. وقال الطائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز، فأما التعبد به شرعا فواجب. أين هؤلاء قالوا إن العقل لا يدل على جواز القياس، على وجوب القياس ولا على منعه، إنما العقل يجيزه في بعض الحالات، ولكن الشارع أوجب أن نتعبد بالقياس، هذا مذهبهم. طبعا الفرق بينه وبين مذهب الجمهور ما هو الفرق؟ أن الجمهور قالوا يجوز العمل بالقياس والعمل بغيره إن وجد دليل أقوى منه وأولى منه عند هذا المجتهد أو ذاك. أما هنا يقول لا، إنه إذا وجد القياس فيجب العمل به شرعا من قبل الشرع أوجبه، واستدلوا بالآيات التي ستأتينا ف فاعتبروا يا أولي الأبصار. هل يقولون هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما سيأتينا إن شاء الله في الدلالة. نعم. فأما التعبد به شرعا فواجب، وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس. وجه قول أصحابنا، هذا وجه قول الجمهور، إنما أراد ما أدري بعض المصنفين يظن أنه إذا ما ذكر أصحابهم أنه سيعاقب، أو لا أدري أنا هذه الطريقة، مع أن الكتاب منقول نصا من المستصفى، يمكن 99% من المستصفى. نعم. قول وجه قول أصحابنا، نعم، هذه أدلة على الأدلة العقلية على جواز القياس عقلا يعني. وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص، وكون الصور لا نهاية لها فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة. نعم. من الأدلة العقلية على جواز القياس هو أنه مضطر إليه، بمعنى لو لم نستعمل القياس لخلت أكثر الحوادث بلا أحكام، لأمرين: الأول قلة النصوص من الكتاب والسنة، الثاني كثرة الحوادث والصور والجزئيات إلى قيام الساعة. لو لم نستدل بالقياس، يقولون لو لم نستدل بالقياس لبقيت أكثر الأحكام بلا أكثر الحوادث بلا أحكام. وهنا يصدق كلام أعداء الإسلام أن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة، هذا كلامه، لكن القياس هو الذي سيقف أمامهم والاستدلال بالمصالح، لأنه هو الذي يوجد بسبب طبعا بسبب وجود هذا المجتهد العارف لموارد الشريعة ومصادرها، هو الذي يوجد أحكام شرعية لهذه الحوادث المتجددة. لذلك الإمام أحمد قال لا يستغني أحد عن القياس، والإمام الشافعي يقول لا، من لم يعرف القياس فليس بفقيه. هذا لم يصدر من فراغ، بعد تتبع واستقصاء واستقراء جميع النصوص وجدوا أن النصوص قليلة جعلها الشارع كقواعد كلية، المجتهد يلحق بها كثيرا من الجزئيات، لذلك استدلوا بهذا الدليل. قالوا لذلك نضطر إليه ضرورة، نستدل بما يسأل عنه هذا العامي به ضرورة، لئلا ينقص أو ينقص من قيمة الإسلام. وأنا قلت لكم فيما سبق أن العارف للقياس كالمجاهد في سبيل الله، لذلك تجدون القواعد الأصولية وتدريسها في المساجد قليل جدا، وهي مادة من عرض المواد، لكن يبدو لي والله أعلم أنه مراد هذا ومخطط له لئلا يفتح الناس على هذه القواعد ويقروا فيما بعد من عجز الشريعة، يريدونهم أن يحفظوا بما صدر عن المالكية من الفروع الفقهية ومطبوعة، وأن يحفظ عن صدر ما صدر من الحنفية والحنابلة والشافعية فقط، لا يريدونهم أن يوجدوا أحكاما شرعية لحوادث متجددة، وإلا هي مادة من عرض المواد، لماذا قلتها هؤلاء الطلاب عليه ويذهبون إلى دروس الحديث ودروس التفاسير مع أنها مقررة وقررها أصوليون. فأصول الفقه من عرف هذه المكائد للشريعة وعرف كيف يرد عليهم بأسلوب وطرق وأسس وقواعد تقنع الآخرين بهذا الإسلام. ومن أهم هذه القواعد القياس. أعد العبارة، قال الدليل الأول ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها، فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة. فيجب ردهم، الضمير يعود إلى رد من سأل عن أي حادثة، يعني إلى الاستدلال بالقياس ضرورة، يعني من الضرورة، يمكن هذا أهم من أهم الضرورات، أهم من الضرورات الخمس، لأنه هذا فيه إبقاء الإسلام، فيه دفاع عن الإسلام، كما تعلمون في الدويلات التي حوالينا الآن يحكمون القوانين الوضعية زعما منهم بأن الإسلام لم يوجد لهذه الحادثة أي حكم وهكذا وكذا، ولم نجد لا في كتاب ولا في سنة، بل وجد الآية تأتي كقاعدة كلية نقيس عليها. انظروا مثلا